فهذا يقول يوجد لجمعية التراث جهود في مجال الدعوة في المملكة، أو هذا تعرفون هذه الجمعية وهي قائمة على المنهج السلفي؟ لا والله ما هي على المنهج السلفي، والله على المنهج الإخواني قائمة، وأصحابها متلونون، والذي نعرفه منهم لا يجوز لنا أن ندعه لحال من زكاهم ممن تجملوا له ولا يعرفه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا بما علمنا. وهذه الجمعية حزبية، والبيعة عندهم، ويسمونها العهد أو يسمونها طاعة المسؤول، تنظر إليهم في مواقفهم، وأينما شرقوا أو غربوا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي لا تجدهم إلا يفرقون الدعوات السلفية، ما يجمعون، وإنما يأتون إلى التجمعات السلفية فيفرقونها، وذلك بسبب المال الذي معهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وأنا قد تكلمت في هذا في كثير من الأشرطة، ولي في هذا يعني كلام في شريطين في الكويت عندهم. فالشاهد عبد الرحمن عبد الخالق ليس بخاف علينا ولا بخاف عليكم جميعا، وهو شيخهم إلى هذه الساعة وإن حاولوا التنقل منه. فنسأل الله العافية والسلامة، والكلام فيه يطول لكن أكتفي بهذا.